من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا. الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم مباهات مباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو لا يجلسوا عليه الناس ويقول إن كذا وإن كذا هذا هو رأيه ما قصر ذلك الله فيكون معه رأيه يتوعد من نار نعوذ بالله ولهذا قال فالنار النار صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح ولا يتحلل من الرياء وأن الله يتعلم العلم لا يباهى العلماء ولا يمارى السفهاء ولا يعرف صدور الناس إليه وأثنائهم على مدحهم له لا ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه هكذا يجب التعلم. أما للرياء والسمعة والمباهات ومباهات السفهاء أو لازم خطام الدنيا هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار.